سلامات ازيكم يا شيرين قلبي غريب وجيت حيكم اسال على حبي سلامات سلامات ازيكم سؤال بعد وبعد وطال ولا بعدش سؤال خلاني ابقى في حال تشتاق لي وزال خلاني ابقى في حال تشتاق لي وزال بعد وبعد وطال ولا بعدش سؤال بعد وبعد وطال ولا بعدش سؤال خلاني ابقى في حال تشفع لي وزال خلاني ابقى في حال تشفع لي وزال وصباحت ما بين فاني عزيز النوم صباح ما بين ليلة ويوم علي جفاني عزيز النوم ولما قلت أنا مظلوم ولما قلت أنا مظلوم Hey! سلامات يا زين الناس اللي حداكم ناس سلامات يا زين الناس اللي حداكم ناس مهما سووني كان ادهم لازم تنبس مهما سووني كان ادهم لازم تنبس سلامات سلامات سلامات يا زين الناس سلامات يا زين الناس اللي حداكم الناس مهما سووني كان ادهم لازم تنبس مهما سووني كان ادهم لازم تنبس سلامات سلامات سلامات يا زين الناس والله زمان زمان يا سلام مسيرها تجمعنا الأيام والله زمان زمان يا سلام مسيرها تجمعنا الأيام دول صحيح قالوا حكام دول صحيح قالوا حكام واتحقق اليوم اليوم عندكم سلامات سلامات زيكم سلامات زيكم يا أشرين مرضيت وبنذر انا وفيت وبعدهم مرضيه أمانة تبلغوا انتي إن كان ضايق على عهدي أمانة تبلغوا انتي إن كان ضايق على عهدي وإن قال نسيت ولا بيدي إن قال نسيت ولا بيدي سلامات سلامات سلامات.